قال: ثم انطلق فلبس ماليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكنا قد وصلنا في فقرات هذا الحديث المبارك إلى سؤال جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، حيث قال: فأخبرني عن الساعة. والمقصود بالساعة في الحديث يوم القيامة، والساعة تطلق ويراد بها ساعة الإنسان، أي ساعة موته، وهي قيامة الإنسان، وتطلق ويراد بها القيامة الكبرى، وهو اليوم الذي يبعث الله فيه الأولين والآخرين للمثول بين يديه سبحانه وتعالى وللسؤال عما قدموا وماذا فعلوا مع رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه ومع رسالات الله التي أنزلها عليهم. فالمقصود بالساعة هنا يوم القيامة، وهو اليوم الذي يرد فيه الخلائق إلى ربهم فيجازيهم بأعمالهم، وهذا واقع لا محالة، وقد سبق الإشارة إليه في الحديث في أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وسوف يأتي للكلام عن الساعة وأشراطها وأماراتها وأهوالها وما ينتهي به العبد أو ما ينتهي بالعبد من المطاف في النهاية، إما في دار النعيم أو دار الجحيم، سوف يأتي ذلك في كتاب مستقل، وهو كتاب أشراط الساعة من الصحيح إن شاء الله عز وجل. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لا المسؤول يعلم وقت الساعة ولا السائل يعلم وقت الساعة، ولذلك قال النبي: ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك وعلم الخلق في شأن الساعة سواء، لأن الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى: قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا. ولما اختص الله عز وجل نفسه سبحانه بالغيب المطلق الذي لم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كان من ضمن هذا الغيب علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الآية، فلا أحد يعلم على وجه الصحة والتحديد متى تكون الساعة إلا الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أخفى علم ذلك اليوم على خلقه أجمعين، لا يعلمه لا الملائكة ولا يعلمه الخلق ولا يعلمه أحد من الخلق، وإنما اختص الله عز وجل بعلم ذلك لنفسه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الذي يعلم متى تقوم الساعة، لكن الله عز وجل ذكر لنا وبين لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن أشراطا وأمارات تكون بين يدي هذا اليوم المهول أمره تنبئ عن قربه وعن اقتراب وقته، وهي أشراط الساعة. وتنقسم هذه الأشراط إلى أشراط كبرى وأشراط صغرى على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. ما دمت أنك لا تعلم متى الساعة فأخبرني عن أمارتها، فإن الإنسان إذا رأى الأمارات أو بعض الأمارات فإن ذلك حافز للعبد أن يتهيأ، لأن هذا إنما هو أمارة قرب الساعة، إنما هو أمارة قرب الساعة. فإذا علم الإنسان أن الساعة قريب كما قال تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يعني الله اختص بهذا لم يطلع عليه أحدا من الخلق، ثم قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فإذا كانت الساعة قريبة فإنه حري بكل عاقل أن يتهيأ لهذا اليوم، لأن هذا اليوم فيه أهوال تفوق الوصف. هذا اليوم المهول العظيم الذي ضرب الله عز وجل مشاهد كثيرة وصورا كثيرة عديدة من أهواله في القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في السنة. فيوم القيامة يوم مهول أمره، كما قال الله عز وجل: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي كان مستطيرا في الخلق، كان مستطيرا شره على الخلق أجمعين. فالخلق كلهم في بلاء وشدة ومحنة في هذا اليوم، كما ثبت ذلك في حديث الشفاعة: تدنو الشمس من الرؤوس، والعرق يلجم الناس إلى أفواههم وإلى أنصاف آذانهم، والناس يدكون في أرض المحشر في حالة من الزعر والهول والفزع والرهبة والمخافة لا يدركها ولا يعلمها إلا الله عز وجل، ويطوفون أو يدورون على الرسل رسولا بعد رسول: اشفع لنا إلى ربك. ويذكر النبي هذا الهول الفاجع الذي يكون فيه الناس، وقال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين: يقوم أحدهم في رشحه، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه. تخيل أن يعرق الإنسان وأن يتصبب عرقا ويقف عرقه تحت رجله حتى يصل إلى أنصاف أذنيه. تخيل أي هول يكون فيه الإنسان ساعة إذن الذي يصل بهذا الإنسان إلى هذا المستوى. وقال صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يعني يعرق الناس حتى تتشرب الأرض عرقهم، فيصل العرق في جوف الأرض إلى 70 ذراعا، 70 ذراعا في الأرض، ويلجمهم إلى أنصاف آذانهم. فهذا يوم مهول أمره، وكما قال القائل: يوم القيامة لو علمت بأمره لفررت من أهل ومن أوطان، يوم عبوس مستطير شره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تفطرت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان، كما قال الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يعني الجنين ينزل من بطن أمه ساعتها فيشيب رأسه، الجنين ينزل من بطن أمه ساعتها فيشيب رأسه من شدة ما هو فيه من البلاء ومن شدة ما يرى من الهول الفاجع الذي فيه الناس. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني بين لي بعض الأمارات والأشراط التي إذا وجدناها أو رأينا بعضها علمنا وعرفنا أن ذلك إنما هو أمارة على قرب الساعة، إنما هو أمارة على قرب الساعة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر بعض علامات الساعة وأشراطها، قال: أن تلد الأمة ربتها. والأمة هي المرأة التي تباع وتشترى، الجارية يعني التي تباع وتشترى، يقال لها أمة، يقال لها أمة. أن تلد الأمة ربتها، وفي الرواية الأخرى: أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها. والمقصود بالرب أو الربة هنا السيد والسيدة، يعني أن تلد الأمة سيدها أو أن تلد الأمة سيدتها، هذا من أشراط الساعة، هذا من أشراط الساعة. ومعنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها، هذا فيه إشارة إلى كسرة الإماء وكسرة الرق في الناس، حتى إن الرجل يتسرى بالأمة أو يجاهد فيقع في نصيبه كثير من الإماء، أو يشتري إماء من السوق، وذلك لكسرة الإماء ووجودهن بكسرة. ومعلوم أن الأمة إذا اشتراها الإنسان فهي مال، مال يعني هي بمنزلة المال الذي يملكه الإنسان. وإذا مات الإنسان وعنده إماء ورقيق، فهؤلاء الإماء والرقيق تركة، يقسمون من التركة كما لو عنده أرض، وكما لو عنده مال، أو كما لو عنده بهائم أو نحو ذلك. هؤلاء من المال، هؤلاء من المال. فإذا تسر الرجل بالمرأة، فإذا تسر الرجل بالمرأة ودخل بها أي جامعها، وحملت من سيدها وولدت منه ولدا، ثم مات سيدها، فإن هذه الأمة مال عند سيدها، فتصير لولده، فتصير لولده، يعني تصير من جملة التركة التي سيرثها الولد. وطبعا هذا يعني إشارة إلى ابتداء الصفة، وإلا هي بمجرد دخولها في ملك الولد ستعتق، ستعتق بمجرد دخولها في ملك ولدها ستعتق مباشرة من أصل المال لا من الثلث. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في بيان حكم الرق ومتى يعتق الإنسان رغم أنف سيده. إذا ملك الإنسان ذا محرم من النسب بمجرد الملك يعتق عليه من أصل ماله لا من الثلث، أي ليس من الوصي. لكن ابتداء الصفة بمجرد موت السيد صار كل ماله ومنه الأمة لأولاد، ومن أولاد هذا السيد الولد الذي هذه الأمة أمه، فكأن الولد صار بمنزلة السيد لأنها صارت من جملة التركة التي سيرثها عن أبيه، فكأنه صار بمنزلة سيدها. هذا إشارة إلى كسرة الرق. لذلك قال أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها، هذا معنى، هذا التفسير الأول لهذه العبارة، أن تلد الأمة ربها أو ربتها، يعني أن يملك الإنسان أمة ثم ينجب منها، ويموت هذا السيد فتصير الأمة من جملة المال إلى أولاده الذين هي أمهم وإن كانت ستعتق عليه. التفسير الثاني لهذه العبارة أن تلد الأمة ربها هو إشارة إلى كسرة الرقيق في الناس جدا، بحيث أنه يكثر بيع الإماء وشراؤهن، حتى إن الرجل لا يشتري الأمة، لا يشتري الأمة ثم تحمل منه ويبيعها بعد أن حملت جهلا منه بالأحكام الشرعية، لأن المرأة إذا حملت من سيدها لا يجوز أن تباع ولا تشترى، وهذه اسمها يقال لها أم ولد، وقد نهى النبي عن بيع أمهات الأولاد، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. فيبيعها جهلا بالحكم، وتظل هذه المرأة تردد بين بائع ومشتري وبائع ومشتري إلى أن يشتريها ولدها من سيدها الأول، وهو لا يعلم أنها أمه، فتصير أمه أمة لديه، فولدت سيدها وهي أمه وهو لا يدري. وهذا إشارة إلى كسرة الإماء، وإنما هذا يكون قرب الساعة، أن تلد الأمة ربتها، وفي الرواية الأخرى أن تلد الأمة ربها. وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة العراة، يعني تخيل هذا الوصف كده، يعني حتى ما هوش لاقي مثلا جزمة يلبس، ماشي حاف وعريان، يعني حتى ليس عنده ما يستر به عورته، واخد بالك؟ وبعدين كمان عالة، يعني عايش على الصدقات، بيت المال بيطلع له كل شهر حصة، فجأة كده نط الرجل ده عمل له 4-5 أبراج، واخد بالك معي؟ بقدرة قادر كده، واخد بالك معي؟ بقى من أصحاب الأموال. الأمر ده قرب الساعة ليس مستغربا، ليس مستغربا. وهذا ليس معناه اختصاص التطاول في البنيان بمن كان فقيرا، لا، يعني إذا تطاول الفقراء في البنيان فمن باب أولى الأغنياء. يعني الفقير لما كانش لاقي يأكل، لما يبقى عنده برج أو برجين أو ثلاثة، يبقى الغني عنده 1000، واخد بالك معي؟ ده إشارة إلى تطاول الناس في البناء. وطبعا التطاول في البناء ده أخوانا هذا عمل لا يؤجر فيه العبد بحال. قال رسول الله: كل عمل يؤجر فيه ابن آدم إلا ما جعله في هذا الطين، إلا ما جعله في هذه المباني. يعني كل عمل يؤجر فيه العبد. طب ما لا مولانا يعني نقعد في الشارع؟ لا، ما تقعدش في الشارع. قال عمر رضي الله عنه: أكن الناس، أكن الناس. كان رسول الله يسكن في دار إذا وقف وصل رأسه إلى سقفه، هذا كان بيت النبي عليه السلام. وكان عمر إذا وقف في داره ضرب رأسه في سقف الدار. احنا بنقول لكش كده، يعني بنقول لك اعمل لك دورين ثلاثة أربعة لكل عيل شق، تمام؟ مش تبقى المسألة كلها واخد نص البلد. ولما نطلب منك 50 جنيه للفقراء تقول ده أنا ما فيش والحالة والحكاية لا، يعني قدم لنفسك، قدم لنفسك شيئا تجده عند الله تبارك وتعالى. فكل عمل يؤجر فيه العبد إلا ما جعله في هذه المباني لا يؤجر فيه، يتطاول وينمق ويفعل ويشيد. حتى إنك لترى يعني أشياء غريبة مهولة. بعض الناس يقول لك مثلا أنا عامل رخام المدخل ده بربع مليون. ليه يعني؟ وأنت هتنام فيه؟ إيه رخام المدخل ده بربع مليون؟ نعم، أنا أعرف ناس كده الرخام اللي في مدخل العمارة بربع مليون جنيه اللي معمول بالمدخل، أما الباقي العمارة بكام؟ وتلاقي ده عنده مثلا 10 عماير ولا 10 أبراج ولا كذا. طب تصدق على الناس يعني لا تكاد تظفر منه ب100 جنيه كل شهر، ولو ظفرت طرف الهواء. فهذا إشارة إلى تطاول الناس وانغماس الناس في الدنيا وانشغال الناس بالدنيا وانصرافهم عن الآخرة. أن ترى الحفاة العراة العالة لو لم يكن يملك شيئا بل كان عالة على الناس، كان يعيش على الصدقات، كان يعيش على الصدقات. رعاء الشاء، يعني كمان حتى مش كان فقيرا مثلا رجل موظف مثلا ولا مرتبه ما بيكفوش، لا، ده كمان كان راعي غنم أو راعي إبل. يعني كان طوال عمره يتقلب في الصحراء وفي الأرض برجليه مشججة، الشق يدخل فيه الفأر، واخد بالك معي؟ وفجأة صار هذا من الأعيان ومن أصحاب الأموال. تخيل بقى لما يبقى رجل بالصورة دي صاحب الأموال. وطبعا كما يقال في الأمثال يعني القرش والذي يتكلم، واخد بالك معي؟ ما هو ما بتكلمش، هو بنفسه فلوسه اللي بتتكلم. تخيل ده لما يتصدر مجلس، لأنه هو الشيخ كما هو معروف كده في دول الخليج، كل واحد صاحب أموال بيسموه شيخ عشان هو صاحب مال، ده لقب تعرفوا عليه. تروح تقول مع الشيخ ده ممكن تلاقيه ما بيعرفش توضى، واخد بالك؟ ما بيعرفش توضى فعلا حقيقي يعني، وبيسموه شيخ، واخد بالك؟ ويقعد عايز يتصدر المجالس يتكلم، ويعني يرى أنه هو أذكى الناس، وهو أفهم الناس، وهو أعلم الناس، وهو أفضل الناس، كل حاجة، لأنه يعني وصل لهذا المستوى، وأنت ما وصلتش، وأنت معك مثلا دكتور حضرتك ولا مهندس ولا شيء من هذا، والمسألة ماشية معك يعني إيه؟ الله المستعان، واخد بالك معي؟ فتخيل أن يتصدر أمثال هؤلاء، أن يتصدر أمثال هؤلاء، ويصير هؤلاء أصحاب الوجاهات، وهو لا يعرف شيئا عن أي شيء، لا يعرف شيئا في أمور الحياة مطلقا، يصير هذا هو صاحب الوجاهة في هؤلاء. وهذا من أمارات قرب الساعة، وهو انقلاب الموازين في حياة الناس، انقلاب الموازين في حياة الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل متى الساعة، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غيره. وهذه صورة من ضمن صور يعني أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أن يكون عند الإنسان مال فيتصدر أو يصدره الناس لأجل ما له من الوجاهة بسبب ماله. رعاء الشاء، يعني في كل صفات الفقر يتطاولون في البنيان، يعني صاروا أصحاب أموال، ده من أمارات الساعة، هذا من أمارات الساعة. طبعا ده كما قلنا ليس خاصا بالفقراء، فإن تطاول الفقراء العالة بما صاروا يملكون من مال، فمن باب أولى الذين كان عندهم المال يتطاولون. وهذا إشارة إلى كثرة انشغال الناس بالدنيا. قال: ثم انطلق، يعني السائل ذهب، ثم انطلق فلبس مليا. لبس مليا يعني لبس مدة طويلة، يوما أو يومين أو ثلاث. ثم قال لي يا عمر، ثم قال لي يا عمر، أتدري من السائل؟ انتبه، لأني أحيانا بيجي لك مواقف زي كده في الأحاديث ويشبه عليك بها أهل الضلال والبدع، والرد عليها لو أن الإنسان أمعن النظر في النص يجد الرد ردا سهلا جدا. ممكن يبقى الرد العبارة عن انفصال الجمل بعضها عن بعض، كان بيتكلم عن مسألة وانتقل الحديث لمسألة ولا ترابط بين الجمل بعضها وبعض. قال: ثم انطلق فلبس مليا. لبس مليا يعني لبس مدة طويلة. قال شراح الحديث: قيل لبس ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وهذا سيأتي الآن في إزالة إشكال سيظهر في رواية قادمة. قال: ثم قال لي يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر: هل عرفت السائل الذي كان يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان؟ فقال عمر: الله ورسوله أعلم، يعني لا يدري. فقال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فذكر النبي أن السائل إنما هو جبريل، وجاء يعلم الصحابة لأن الصحابة كانوا يستحون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد نهوا أن يكثروا من السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء. الصحابة نهاهم ربهم عز وجل أن يسألوا رسول الله عن أي شيء إلا عما لا بد منه، نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء. فكان يعجبنا أن يجيء من البادية الرجل العاقل فيسأله ونحن نسمع، لأنه ممنوع أن يسأل. فكان لما يروا رجلا من أهل البادية الذين لا دراية عندهم بأحوال الصحابة مع النبي، رجل عايش في البادية بيأتي مرة كل سنة ما عنده دراية بالأحكام الموجودة وأن السؤال لا يجوز، فيسأل ويكثر من الأسئلة. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسرون بهذا، لأنه سيسأل ويستفيدون إجابات ما كانوا يعلمونه. فكان يعجبنا أن يجيء من البادية الرجل العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاءه رجل، حديث المشهور الطويل، فسأله: إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أنك رسول الله أو أن الله أرسلك. قال: صدق، إلى آخر الحديث. فجاء جبريل يعلمهم ويسأل رسول الله ليتعلم الصحابة، لأن الصحابة نهوا أن يكثروا من السؤال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كثرة السؤال منهي عنها كما هو معلوم، وإنما تدل على فراغ نفس الإنسان اللي هو كثير الأسئلة. هذا إنسان متكسر من حجج الله عليه، من حجج الله عليه. كل واحد محضر له كده مثلا كل درس 10-12 سؤال. طيب العشرة 12 سؤال دول انت لما تعرف اجابتها هل تعمل بكل هذه الاجابات؟ الجواب لا، يعمل بإجابة او اجابتين او ثلاث. طب والباقي؟ انما هو تكسر من حجج الله على العبد. ولذلك لما اكثر بعض الطلبة على بعض اهل العلم قال له: يا بني، اتعمل بكل ما تسأل عنه؟ قال: لا. قال فماذا تفعل إذن بكسرة حجج الله عليك؟ هذا حج عليك، لا تسأل إلا عما تحتاج السؤال عنه فقط. مسألة نزلت نسأل، مش نجلس بقى نفترض مسائل ونسأل وشوف لنا أحكام ونبني أحكام ونفرع على مسائل افتراضية في الذهن قد تقع وقد لا تقع. لا، هذا أخوانا ممنوع، لا يجوز، هذا ممنوع محرم لا يجوز. ولذلك عاب السلف جميعا على أبي حنيفة رحمه الله وعلى صاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف، عابوا عليهم اختراعهم لمدرسة الراء. تعرفين أن أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف يعقوب هم أصحاب مدرسة الراء. يعني مدرسة الراء كانوا يفترضون مسائل ليس لها وجود في الواقع ثم يفترضون عليها أجوبة ويعترضون على هذه الأجوبة ويفترضون أجوبة على هذه الاعتراضات. هذا هو معنى الراء، يعني يفتون بآرائهم في مسائل لم تقع، في مسائل لم تقع. فكان السلف يعيبون عليهم جدا وكانوا يعنفونهم، حتى إنه ذكر وهذا صح عن عطاء بن أبي رباح وعن أبي حنيفة أن أبا حنيفة لما دخل مكة للعمرة مرة سأل إمام أهل مكة عطاء ابن أبي رباح عن مسألة، يعني عن مسألة لم تقع يعني. فقال له عطاء من أين أنت يا فتى؟ أنت مين يا أب؟ خد بالك، قول الكلام ده لأبي حنيفة الإمام. قال من أين أنت يا فتى؟ قال من الكوفة. قال أنت من القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قال نعم. خد بالك، فكانوا يعيبون عليه جدا. وطبعا الإمام حنيفة كلام الأئمة فيه معروف وكلام البخاري فيه معروف، واخد بالك معي؟ عابوا عليه من ضمن ما عابوه الكلام في قضية الرأي، كلام في قضية الرأي. فكان الصحابة ينهوا عن هذا، لا تسأل إلا عما تحتاج السؤال عنه فقط. وقعت مسألة نسأل عن حكم المسألة، نسأل عن حكم المسألة. أما إنك تفترض أسئلة ليس لها وجود وتفترض إجابات ليس لها وجود وتفرع على هذه الإجابات اعتراضات وتلد لهذه الاعتراضات إجابات أخرى، هذا ما كان السلف يفعلونه، ولا كانوا يتركون الذي يفعله يمضي بسلام، بل كانوا ينكرون عليه. حتى إنه سأل بعضهم يوما أحد أهل العلم فقال يعني ما تقول في كذا وكذا؟ قال أوقعت هذه المسألة؟ قال لا. يعني الكلام اللي انت بتسأل عنه ده حصل؟ قال لا. قال أجمنا حتى يحصل، يعني سيبنا الرياح لحد ما يحصل اللي بندور على إجابة، ما في داعي للحزلقة. هذا جماعة اللي هو بيقعد يفترض أسئلة وإجابات، هذا أخوانا سمت أهل البدع، ليس سمت أهل السنة رحمة الله عليه. فجاء جبريل يسأل ليتعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ثم قال الإمام رحمه الله حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم في شأن القدر، لما تكلم معبد بما تكلم في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حجة، وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، بمعناه وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. هذه الرواية الثانية أو الإسناد الثاني للإمام مسلم على هذا، أو الإسناد الثالث للإمام مسلم على هذا الحديث. قال حدثني محمد بن عبيد الغبري، ومحمد بن عبيد الغبري هو الإمام محمد بن عبيد ابن حساب الغبري البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، إمام ثقة من الطبقة العاشرة. وأبو كامل الجحدري واسمه الفضيل بن الحسين ابن طلحة الجحدري البصري الحافظ الإمام، حدث عنه الإمامان البخاري ومسلم تعليقا في الصحيحين ومات سنة 37 و200. وأحمد بن عبدة، وهو أحمد بن عبدة ابن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، وهو ثقة في الرواية، غير أنه متهم بالنصب. النصب مش اللي هو أخو الاحتيال، لا، النصب اللي هو عداوة علي رضي الله عنه، الذين كانوا يعادون عليا كانوا يقال لهم النواصب، كانوا يقال لهم النواصب، يعني النواصب في مقابل الروافض، الروافض اللي هم رفضوا محمد ابن الحنفية، النواصب الذين ناصبوا عليا العداء، هؤلاء على باطل وهؤلاء على باطل. قال: حدثنا حماد ابن زيد. وحماد ابن زيد هو الإمام، إمام الدنيا، الحافظ السبت، الحجة، محدث الوقت. حماد بن زيد أبو إسماعيل الأزدي مولى آل جرير بن حازم الإمام البصري الأزرق الضرير، أحد الأعلام، وهو من سجستان، بلد أبي داود السجستاني صاحب السنن. مات قبل الإمام مالك بستة أشهر، مات قبل الإمام مالك بستة أشهر. وقال فيهم السلف رضوان الله عليهما: مالك وحماد بن زيد ركنا الإسلام. يعني في زمانهما كان قيام الإسلام عليهما، وهو الذي قال فيه القائل: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد تستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. أيها الطالب علما، إذا أردت أن تطلب علما يعني، لا تأتي أي أحد، بل ائت حماد بن زيد تستفد حلما وعلما. الإخوة لما بتحضر مجلس العلم أنت لا تستفيد علما فقط، إنما تستفيد من طريقة النقاش وطريقة المعارضة والاختلاف والرد والأخذ، لا تستفيد قضية علمية فقط. جماعة اللي هو بيكتفي أن يجلس أمام الكمبيوتر وأمام الموسوعات الإلكترونية على الشاشة العنكبوتية فقط، هذا كلام باطل. أنت لما بتجلس في المسجد، لأن المسجد ده هو مكان التعليم، المسجد ده هو مكان التعليم، مكان العلم، لما تأتي، وإحنا تكلمنا عن هذا مرارا قبل ذلك، لا تستفيد علما فقط، إنما تستفيد أمورا كثيرة مع العلم. العلم ده واحد من أكثر من 20 أو 30 فائدة أو أمرا يستفيده الإنسان من حضور مجالس العلم في المسجد، لأن المسجد هذا هو مكان التعليم. ويوم خرج لنا هذا الشيطان الذي أفسد الشباب وأخرجهم من المساجد والقنوات الفضائية، فسد الشباب، قالوا قنوات فضائية وقنوات إسلامية، وينشر تنشر الدعوة المفاهيم الصحيح، نشرت كل البدع إلا المفاهيم الصحيحة في هذه القنوات، وكانت أكبر حجر عسرة وقف في طريق المنهج الصحيح القنوات الفضائية، ولم يستفد بهذه القنوات إلا أصحاب الفراغ الروحي، النساء في المطابخ فقط هم اللي استفادوا من هذا، أما طلبة العلم وشباب الصحوة ما استفادوا من هذا شيئا أصلا، إنما أخرجتهم القنوات من المساجد وجرأتهم على المشايخ، لأنه صار خلاص بيشوف الشيخ اللي هو كان لما بيشوفه في الواقع ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض، بقى بيشوفه هو نايم على ظهره وحاطط رجل على رجل، واخد بالك، فصارت المسألة راس براس، فوقعت المهابة وتطاول هؤلاء وخربت الدنيا على ما ترون. المسجد يا اخوانا هو مكان التعليم، هو مكان التعليم، ومع كونه مكان التعليم لابد أن تقيد ما تسمعه، مش تيجي كده الدرس أفندي هات معك كراسة بنص جنيه وقلم بنص جنيه، وقيد الفوائد اللي تسمعها، اكتب هذا، أنت لا تدري متى ستحتاج إلى هذا العلم، قيد هذا في ورق عندك، يبقى لك يوم من الأيام، بعد سنة بعد اثنين هتفاجأ أن عندك كم من المعلومات كبير جدا تستفيده في كل فنون العلم. ما دام انك بتحضر المجلس، ايه الكلفه عليك انك تاتي بورقه وقلم وتقيد هذا؟ وهذه اماره الطالب الناجح. اما الطالب الذي ياتي الدرس بغير ورقة وقلم هذا طالب فاشل، هذا طالب فاشل، وهذا ليس كلامي أنا، إنما هذا كلام السلف جميعا، هذا كلام السلف جميعا. كان بعض السلف يأتي بالورقة والقلم فيحفى عليه القلم، يحفى يعني السن بتاع القلم ينكسر، يعني ما عندوش وقت إنه يبري لأن الشيخ شغال ما بطلش، فيقول قلم بدينار، حد معاه قلم زيادة وياخد دينار. الدينار ده كان مثلا أيامها ممكن يشتري 1000 قلم، 1000 قلم، هو ياخد قلم بدينار، ليس عنده استعداد أن يضيع ثانية. لكن إحنا أخواننا بيجي المجلس أفندي من صلاة العصر عمال يكوا في الجلابية ولمح في الشبشب، واخد بالك، وكوا في الطاقية وكوا في الشراب، واخد بالك معي، وبظبط نفسه طالع على سنجة 10، ولا يفكر إنه ياخد معاه ورقة حتى. لما يجي الدرس اللقى معلومة كده يعني هفت عليه شكلها حلو، هات ورقة من النص، واخد بالك، تدوله ورقة من النص يكتب فيها المعلومة وطبق الورقة وحطها في جيبه، وهو طبعا مروح الحجة موصياه كما قلنا سابقا يشتري فول وطعمية، وهو بيشتري فول وطعمية بتطلع الورقة مع الفلوس عند بتاع الفول وطعمية وتقع، واللي بروح بلاش أو اللي بيجي بلاش بروح بلاش. اخوانا يعني كما قال بعض أهل الفضل، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر المشقة يكون النفع، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. لازم يكون عندك همة، لازم يكون عندك جدية في تحصيل العلم. الله قال خذوا ما آتيناكم بقوة، التخاذل في أخذ العلم هذا هذه مهانة. ثم قيد هذا العلم، ثم قيده بقيد. قال عن مطر الوراق، ومطر الوراق هو الإمام الزاهد الصادق نحسبه كذلك، أبو رجاء ابن طهمان الخراساني نزيل البصرة مولى علباء بن أحمد اليشكري، كان من العلماء العاملين بعلمهم، وكان يتقن كتابة المصاحف، وروى عن أنس بن مالك الصحابي وأكثر من الرواية عنه، مات سنة 29 و100 رحمة الله عليهم. هذا هو الإسناد الثالث للإمام مسلم لهذا الحديث. طبعا عن مطر الوراق وباقي الإسناد مرت تراجمهم، عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. شوف السلف وقارن بين هؤلاء وبينك، لماذا بارك الله في علوم السلف وبقيت إلى اليوم؟ ولماذا أعزهم الله وأقام لهم دولة الإسلام في الواقع؟ لأنهم قاموا بحق هذا العلم، قاموا بحق هذا العلم، وكان كل واحد منهم يشعر أنه هو المسؤول الوحيد عن الإسلام، عن الإسلام، رغم وجود أهل العلم، بل رغم وجود النبي. كان الصحابة بمجرد أن يتدثر بلسان الإيمان والتقوى يشعر أنه المسؤول الوحيد عن هذا الإسلام. إنسان لما كل واحد فينا يشعر إن الإسلام ده مسؤوليته هو فقط، نصره وإظهاره لن يكون بهذه الصورة التي نحن عليها اليوم. النهاردة يفعل أهل الضلال والبدع الفواقر الفواجع ويفسدون في الأرض، وإذا قام الناصحون لينصحوا وينكروا قام المخزلون في الناس. يا عم أنت مالك؟ هو أنت اللي هتصلح الكون؟ وما المانع يعني، وما المانع أن يصلح الله بي الكون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه فإنه لا يدري ما خبأ الله له من الخير. ألم يصلح الله الكون برسوله وكان رجلا مفردا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، ما المانع أن تكون أنت؟ الإنسان إذا صدق بلغه الله منازل الصديقين. السلف كان إذا رفع صاحب البدعة رأسه قطعوه قطعوه. لما قام الجعد بن درهم أخزاه الله ببدعته في نفي الصفات، ماذا فعل خالد بن عبد الله القاسري معه؟ ماذا فعل معه؟ لو أن النهاردة الرئيس الحاكم الآن عندنا أتى برؤوس هؤلاء الضلال الذين كفروا المجتمعات وكفروا الحكام ونشروا الإرهاب ونشروا البدع ثم أمر بقتلهم وأمر بقتلهم، وهذا ليس فيه ظلم، لو أمر بقتل هؤلاء لا يعد شرعا ظالما، لأن هؤلاء من الفسدة في الأرض، هؤلاء مفسدون في الأرض. جماعة اللي كلهم بيطلعوا علينا بشعارات زي ضنكي وعفاريت دمنهور وكلام هذا، هؤلاء مفسدون، لو ثبتت جريمة على واحد من هؤلاء يستحق أن يقتل، وهذا حكم الشرع. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. لما خرج الجعد بن درهم وتكلم في باب الصفات وأنكر صفات الله، ماذا فعل معه خالد بن عبد الله القاسري؟ ذبحه، وذبحه يوم العيد، يوم عيد الأضحى، خطب الناس يوم عيد الأضحى وقال ضحوا ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه بدل كلام الله. ثم لما انتهى من الخطبة ذبحه بالسكين. كان السلف نارا على أهل البدع. فكان السلف نارا على أهل البدع والمخالفات. وترى هذا في الحديث، قال لما تكلم معبد بما تكلم به، يعني حتى يعني انظر إلى سياق الكلام، إلى النفور مما جاء به هذا الضال معبد الجهني. لما تكلم بما تكلم به في شأن القدر، يعني من إنكار القدر كما مر تفصيله، أنكرنا ذلك. مش واحد بس اللي أنكر، الكل الكل أنكر. وبعدين مش أنكر فقط، ده معبد الجهني ويحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، ده كانوا في العراق يعيشون في البصرة. يقول فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن، يعني خرجوا للحج من سنتهم فقط ليلقوا واحدا من أصحاب النبي يسألوه عن هذا الضلال، لم يكن مقصودهم الأول الحج، إنما كان مقصودهم أن يلقوا أحدا من أصحاب رسول الله فيسألوه عن بدعة هؤلاء. يعني ينكر ويعنف أهل البدع، وإن كلفه ذلك مالا، وإن كلفه وقتا، وإن كلفه سفرا، بل لو كلفه حياته، بل لو كلفه حياته ما كانوا يبخلون، وكانوا كلهم يقومون قومة رجل واحد مهما كلفهم ذلك، قد يتعرض للموت. ابن خراش الإمام تعرض للموت 5 مرات، يموت من العطش لا يجد الماء فيتبول ويشرب بول نفسه. طبعا انت لما تسأل مين ابن خراج ده ولا تسمع عنه، ولا تسمع عن هذا الرجل، كأنه ما كان في الدنيا. لذلك بارك الله علوم السلف، تقرأ للواحد منهم اليوم وقد كتب من 1000 سنة، تشعر أن كلامه مكتوب اليوم، مكتوب اليوم. اقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اقرأ لهؤلاء وانظر بركة ما قالوه، بارك الله لهم في علومهم لأنهم قصدوا وجه الله. والرد على أهل البدع والمخالفات دين يتقرب به إلى الله. لما تنكر على المشايخ وتنكر على أهل البدع بدعهم، هذا ليس شتما ولا سبا، ولا تنطعا، هذه قربة يتقرب بها العبد إلى الله، هذه قربة يتقرب بها العبد إلى الله. وإن خدعوك فقالوا إننا نشتم المشايخ فقل وكذلك أنتم تفعلوا، ألم تعيبوا على فلان وفلان وفلان لأنهم خالفوكم، أليس هذا شتما؟ لما عددتموه من غيركم شتما ولم تعدوه منكم شتما؟ تبصر القذاة في عين أخيك وتهمل الجزع في عين نفسك، أي ضلال هذا؟ فأنكرنا ذلك. شوف صيغة الكلام، يعني الكل قام، لأن قضية الإيمان وقضية الدين إنما كانت قضية المجتمع، كانت قضية المجتمع كله مش قضية فرد. وبعدين فرد يا ليته يسلم من ألسنتنا، لا، لو انبرى أخ منا الآن واجتهد وحصل وطلب وهداه الله للمنهج الحق وبدأ يعلمنا، تجد الكل بالتاريج والكل بقلس، قال عامل لي فيها شيخة، وإيه المانع نعمل فيها شيخ يعني؟ وهو شيخك اللي انت عمال تتابعه في الغي والضلال هذا منذ متى كان شيخا؟ هو ليس شيخا إلى الآن أصلا. قال رسول الله ويبين علامة من علامات الساعة، إذا جاء العلم من قبل الأصاغر، قال العلماء الأصاغر هم أهل البدع وإن كان عند الواحد فيهم 100 سنة، والأكابر هم أهل السنة ولو كان المتكلم فيهم عنده 5 سنوات. الأكابر أهل السنة والأصاغر أهل البدع لا اعتبار لسن. فأنكرنا ذلك، أين دور الإخوة؟ أين دور الإخوة في الإنكار على أهل المخالفات؟ لماذا لم يأخذوا على يد المخالف لما يرونه يكذب، لما يرونه يفتري، لما يرونه يبتدع، لما يرونه يفعل أمورا ليست عليها أدلة لا من كتاب ولا من سنة، لما لم يأخذوا عليه؟ قال رسول الله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، يعني تقسروه على الحق قسرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا؟ قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني لعنوا بسبب عصيانهم واعتدائهم. ما هو العصيان؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، يفعل المخالف المخالفة ولا يجد أحد ينكر عليه، أحدا ينكر عليه، وتكلم الناس يقول لك يا عم هو أنا اللي أصلح الكون وما عادش حد غير اللي هتكلم، شمعناني يعني؟ ولو اتكل كل واحد منا على غيره ليتكلم ضاع الإسلام. فين الصديق الآن لما قام في حروب الردة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لأقاتلنهم ولو تنفرد سالفتي، يعني ولو لم يبق على هذا المنهج في الأرض غيري لأقاتلنهم، يعني لو ارتد أهل الأرض إلى ما ارتد إليه هؤلاء لأقاتلنهم وحدي. فين المنهج هذا؟ فين هذا في الناس اليوم؟ الإخوة يسمعون المخالفات التي تنهد لها الدنيا ويسكت، يدفس رأسه في الرمال كما تفعل النعامة، ويسد أذنا من طين وأخرى من عجين ويتعامى. وإذا وجد من ينكر على هؤلاء عنفه، يشتم المشايخ ويفعلون. قال يحيى فأنكرنا ذلك، قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، وهنا إزالة للتردد والشك في الرواية الأولى. قال في الرواية الأولى الماضية اللي احنا شرحناها، قال فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن إيه؟ حاجين أو معتمرين. هم خرجوا إيه بقى؟ حجين. قال فخرجت أنا وحميد بن عبد، فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحمياري حجة، يبقى خرجوا في الحج وليس لهم غرض إلا السؤال عن هذه القضية، لأنه طبعا كان كل سنة بحج، الحج كان مفتوح قبل حج القرعة اللي هو يضرب على الناس الآن يعني. واخد بالك؟ ليس له غرض إلا أن يسأل عن هذه المسألة. شوف يتكلف ما يتكلف. قضية دي ما كانت تدور في أذهان السلف، قضية نحن نتكلف وننفق ونضيع وقت، هذا مش ضيع وقت يا أخواننا. يقول الإمام عامر بن شراحيل الشعبي قال: لو أن رجلا سافر من أقصى بلاد الشام إلى أقصى بلاد اليمن ليسمع كلمة من الحكمة ما رأيت أن سفره ضاع. يسمع كلمة واحدة بس، كلمة واحدة بس، وإخواننا تلاقيه قاعد نايم في البيت دلوقتي يقول لك والله أصل جيت من الشغل مصدع وبتاع، أصل أنا جيت من الشغل الساعة 2 كلت ونمت راحت علي نومة ما قمتش إلا الصبح، واخد بالك معي؟ وهكذا. يعني كما يقال عذر أقبح من ذنب. يا هذا من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أنت الخاسر في الأول والأخير. ما كان السلف يفكرون في هذا، ينفق النفقات، ينفق الأوقات، ينفق من حياته. هذه كانت قضية واضحة المعالم جدا في حياة السلف، المنهج ده لا مفاصلة عليه أبدا، كان هذا خط أحمر، بل كل الخطوط، كل الدنيا تقف على قدم واحدة، كل الدنيا. فأنكرنا ذلك وخرجت، الجمهور أنكر، كل الناس أنكروا، كل الناس أنكروا، وخرج أهل العلم يسألون الصحابة عشان يأتوا بالأدلة في المسألة. وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، أي بمعنى الحديث الماضي سندا ومتنا يعني، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. قال: وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا عثمان ابن غياس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وفيه نقص، نقص شيء وفيه نقص، وفيه نقص منه شيئا. داء الإسناد رقم 4 الذي وقف أو وقع للإمام مسلم على هذا الحديث. قال: وحدثني محمد بن حاتم، ومحمد بن حاتم هو الإمام الحافظ المجود المفسر أبو عبد الله ابن ميمون المروزي البغدادي رحمه الله، وكان إماما من أئمة السنة. قال: حدثني أو حدثنا يحيى ابن سعيد القطان، ويحيى ابن سعيد القطان إمام الدنيا، الإمام العلم يحيى ابن سعيد ابن فروخ الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث أبو سعيد التميمي مولاهم البصري الأحول الحافظ، ولد سنة 120 من الهجرة وتوفي سنة 198، يعني عاش 78 سنة، وأثنى عليه أهل العلم جميع. كان يحيى بن سعيد القطان ده كان في مسلخ مالك بن أنس وفي مسلخ أقرانك حماد بن زيد وهؤلاء، يعني كان في هذه الطبقة من العلو. قال: حدثنا عثمان بن غياس وهو الراسبي الزهراني البصري، وهو ثقة غير أنه رمي بالإرجاء، ثقة غير أنه رمي بالإرجاء، وهو من الطبقة السادسة. وطبعا لعلك تجد هذا في رواة الصحيحين أنه ثقة لكن رمي بالإرجاء، لكنه كان في الرواية كان متقنا في الرواية، كان ثقة في الرواية، فكانوا يرون عنه، وهذا سيأتي له كلام إن شاء الله بإذن الله، يعني حتى لا تحصل به شبهة عند بعض الإخوة، كيف يروي الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عمن رمي بإرجاء أو رمي بكذا، كيف يعني ينقل عن هؤلاء؟ هذا سوف يأتي له كلام على وجه الاستقلال إن شاء الله تبارك وتعالى، وسوف يأتي له شرح مستقل عندما يعني بعد العيد إن شاء الله لما نبدأ نتعرض لشرح المقدمة، وسوف نبين هذا إن شاء الله في شرح المقدمة. قال: حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه. يعني الروايتان السابقتان يقول حميد بن عبد الرحمن أو يحيى بن عمر لما تكلم معبد حججنا وسألنا عبد الله بن عمر، وفي الرواية هذه يقول فذكرنا القدر وما يقولون فيه ولم يذكر السبب الباعث لهما على سؤال ابن عمر. ما يجيش واحد يقول لك لا هو القصة بتاعت حميد بن عبد الرحمن دي معبد الجهني هذه لم تحصل أصلا، لأنهم قال فذكرنا القدر وما يقولون فيه، كأنهم سألوا ابتداء بدون أن يكون من أمر هؤلاء القدرية ما كان. لا نقول لا، الراوي قد ينشط فيذكر القصة بتمامها وقد يختصر القصة أحيانا، فتارة يذكر القصة بتمامها كما حصل في الرواية الأولى، وتارة يختصر الكلام ويقول إن احنا ذهبنا إلى ابن عمر وحصل كلام بيننا وكذا ويذكر الكلام بدون أن يذكر السبب المحرك له، وسبب ذلك يرجع إلى أمور منها أن يكون السبب قد ذكر في رواية أخرى زي الرواية الأولى، إن هم لما ذهبوا للمدينة وذهبوا لعبد الله بن عمر ذهبوا ليه؟ لما تكلم معبد الجهني في القدر، إذن الذي حركهما على السفر أصلا هو كلام معبد والقدرية. فلما يأتي هنا يقول فذكرنا القدر وما يقال فيه، ده مش معناه إن هم سألوا ابتداء ولم يتكلم فيه أحد، لا، يبقى أنت عندك الرواية المفصلة التي فيها السبب الذي حركهم ودفعهم للسفر للحج وسؤال ابن عمر، وهم هنا اختصروا المسألة وذكروا ما دار بينهم وبين ابن عمر. قال فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. الإسناد الخامس قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. وهذا هو الإسناد الخامس للإمام في هذا الحديث. قال حدثنا أو حدثني حجاج بن الشاعر وهو حجاج بن يوسف ابن حجاج بن يوسف، يعني اسمه الحجاج بن يوسف ابن الحجاج بن يوسف، لكنه يعني انظر للاشتباه في الأسماء، الحجاج بن يوسف ابن الحجاج بن يوسف أبو محمد الثقفي، في فرق تاني بعد كده بينه وبين الحجاج بن يوسف؟ احنا عندنا كم حجاج؟ اثنان، الحجاج المبير الظالم اللي هو الأمير المشهور، والحجاج بن يوسف اللي هو الحجاج بن الشاعر، هذا ده شخص وده شخص آخر، وهما ثقفيان، وكنية كل منهما أبو محمد، يعني هذا أبو محمد وهذا أبو محمد، وهذا ثقفي وهذا ثقفي، واسمه حجاج بن يوسف ابن حجاج بن يوسف الشاعر، لكن هذا خلاف الحجاج اللي هو الأمير المبير الظالم، هذا إمام حافظ ثقة من رواة الصحيح. قال حدثني يونس ابن محمد وهو الإمام الحافظ الثقة أبو محمد البغدادي، مات سنة 207. قال حدثنا قال حدثنا المعتمر ابن سليمان وهو الإمام ابن طرخان الحافظ القدوة أبو محمد ابن الإمام أبي المعتمر التميمي من موالي بني مرة، من موالي بني مرة، ونسب إلى تميم لنزوله فيهم، وهو وأبوه كانا من كبار الأئمة والعلماء. يعني محمد المعتمر عن أبيه المعتمر ابن سليمان كان إماما وكان أبوه إماما ثم ساق الحديث عن يحيى بن عمر وبقية الإسناد. وساق الإسناد السادس قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية، قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة، وسوف يسوق الحديث ونذكر رجال إسناد هذا الحديث ثم نبتدئ الكلام عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وهو الإمام عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي من مدينة واسط بالعراق، وهو أصله من الكوفة، وهو ثقة حافظ صاحب تصانيف، اللي هو صاحب المصنف المشهور مصنف ابن أبي شيبة وصاحب الكتب المشهورة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وقد مر ترجمة زهير، عن ابن علية. ابن علية هو الإمام الحافظ إسماعيل بن علية، اسمه إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الإمام العلامة الحافظ السبت أبو بشر الأسد الكوفي الأصل المشهور بابن علية، وعلية هذه أمه، يعني هو اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم. طب سموه باسم أمه ليه؟ سموه باسم أمه ليه؟ سموه باسم أمه تمييزا له، لأن فيه كذا واحد بهذا الاسم، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، في كذا واحد بهذا الاسم، فلما تيجي أنت عشان تميز بين هؤلاء الثلاثة أو هؤلاء الخمسة أو العشرة اللي هم بالأسماء المتشابهة هذه، من هؤلاء فيهم اللي هو من شيوخ مسلم؟ ما تعرفش. فيضعون شيء يميزون الرواة بعضهم عن بعض به، فكان أبرز ما ميز به هذا الإمام أن نسبه إلى أمه، نسبه إلى أم، وكان يغضب ويحزن من هذا، كان يقول: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. ومع ذلك لم يلتفت العلماء إلى كلامه، لم يلتفت العلماء إلى كلامه ولا تأثر أحد بكلامه. ليه؟ لماذا لم يلتفت العلماء إلى كلامه؟ ها، حد عنده إجابة؟ مع أنه صرحه وقال: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، لأن هذا مما يحزنه. تخيل كده لما واحد يقول لك: تعال يا ابن فلان، ها، ده يزعلك ولا ما يزعلكش؟ يزعلك، واخد بالك معي؟ طيب لماذا لم يلتفت العلماء إلى غضب إسماعيل وإنكاره عليهم ذلك؟ الجواب أن العلماء لما عرفوه بأمه ما كانوا يقصدون تنقيصه ولا التشهير به، إنما كانوا يقصدون مجرد التعريف، وهذا لا إشكال فيه، ويجوز حتى ولو كان صاحب الكنية أو الشهرة لا يرضى بذلك، عشان ما بعض الإخوة بيتحرج، لا يجوز نقول فلان الأعور فلان الأعرج، وطبعا أنت عندك الأسانيد، ها، الأعرج عن أبي هريرة، واخد بالك، عمرو بن ميمون الأودي الأعمى، فلان ابن فلان الضرير، واخد بالك معي، وهكذا. فيأتون بصفة يميزونه بها عن غيره لأنه إمام وثقة ممكن يختلط ببعض الضعفاء لتشابه الأسماء، يميزونه بصفة ابن فلانة الأعرج الأعمى الضرير كذا وهكذا. فكان تعريف العلماء لابن علية أو نسبتهم له إلى أمه إنما كان هذا لمجرد التعريف المحض، ما كان يقصد به التنقيص لهذا الإمام الكبير اللي هو إسماعيل بن علية، وإلا فهو إمام كبير حافظ أحد الأئمة الأعلام رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال عن أبي حيان، قال عن أبي حيان، وأبو حيان هو يحيى ابن سعيد بن حيان التميمي الكوفة أحد العباد الثقات، أحد العباد الثقات. قال عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، وأبو زرعة هو عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي، يعني حفيد الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله. أبو زرعة مش اللي هو الرازي، هذا أبو زرعة اللي هو حفيد جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو قلنا عمرو ابن جرير بن عبد الله البجلي حفيد الصحابي اللي هو جرير بن عبد الله البجلي الكوفي من ثقات التابعين وعلمائهم، كان من ثقات التابعين ومن علمائهم الكبار، اسمه كنيته، يعني أبو زرعة ده اسمه وكنيته، اشتهر بهذا الاسم، يعني هذا اسم وكنية، وهذا حتى لما ترجع لكتب التراجم يقول لك باب من اسمه كنيته، باب من اسمه كنيته، يعني هو اسمه أبو زرعة، وقيل اسمه هرم على خلاف، وقيل عمرو كأبيه، وكان ثقة نبيلا شريفا كثير العلم رحمه الله. هذه الأسانيد هي الأسانيد التي وقعت للإمام مسلم في هذا الحديث المبارك، حديث جبريل الذي يعد الإسلام كله. ثم ساق الرواية الأخرى، وهي رواية فيها شيء من التفصيل، وسوف نقف معها ونحن نستخرج فوائد هذا الحديث المبارك في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: هل ذبح ضحية أو الاشتراك في جزء من الضحية تكون بإذن الله شفاء من السحر؟ يعني الأضحية عبادة مستقلة يعني، والإنسان يعني ممكن يحط النية أن ربنا أنه يتصدق بهذا ويدفع عنه الله عز وجل بذلك من البلاء. هل الرخى الشرعية تنجي من السحر؟ وما رأيكم في أن السحر يذهب ويأتي مرة أخرى، وما علاج ذلك وجزاكم الله خير؟ نعم، السحر قد يعالج منه الإنسان ثم يرجع إليه مرة أخرى إذا لم يلتزم الإنسان بالصلاة، إذا رجع للأغاني مرة أخرى، إذا رجع للمعاصي يرجع إليه السحر ويتمكن منه الشيطان، ويتمكن منه الشيطان. لكن لو أنه عولج وخرج منه الجن، وخرج منه الجن وحافظ على الأذكار وحافظ على الصلوات، لا يأتيه شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: هل قول الله ورسوله أعلم فيه شيء؟ هذا صحيح أم نقول الله أعلم؟ لا، الجواب نقول الله أعلم. تقول الله ورسوله أعلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الآن الله أعلم. لو تكلم أخ على أخيه في غيبته مع أبيه على سبيل السخرية، ويعلم أن أخاه لا يحزن أبدا من هذه السخرية، هل تعد هذه غيبة؟ يعني إن كان ده على يقين تام أن صاحبه يعني لا يتضرر ولا يجد في نفسه غضاضة من ذلك، وكان الذي يتكلم معه رجل يفهم الضوابط الشرعية، فلا إشكال. أما إذا كان يتكلم أمام إنسان ليس عنده معرفة بالضوابط الشرعية للكلام والغيبة أو ذكر الناس فتختلط عليه المسائل، فهذا يعد من المحرمات أيضا. يقول: ما علامة رضا الله عن العبد؟ علامة رضا الله عن العبد أن يفعل العبد ما أمره الله به، ويجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه. فإذا وفقك الله لفعل ما أمر، ووفقك للانتهاء عما نهى عنه وزجر، هذه أبرز علامة لرضا الله عن العبد. هل حرمان العبد من حضور درس العلم علامة بغض الله؟ هي علامة إرادة الله الشر بالإنسان. الإنسان لما لا يحضر دروس العلم مع إمكانية الحضور وليس عنده عذر، هذا رجل أراد الله به شرا، أراد الله به شرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب من لم يفقهه في الدين؟ يبقى أراد به شر. الذي لم يفقه في دينه هذا أراد الله به شرا. وأراد الله به شرا، سبب ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة وفي الصحيح، لما جلس يحدث أصحابه رضوان الله عليهم، وجاء ثلاثة نفر، فالأول وجد فرجة في الحلقة فجلس، والآخر جلس خلف الحلقة، والثالث انصرف. فقال النبي بعدما انتهى من كلمته: ألا أخبركم عن النفر؟ يعني ألا أخبركم بمقام هؤلاء عند الله؟ قالوا: بلى. قال: أما الأول فآوى فآواه الله، يعني اقترب أو تقرب إلى الله فقربه الله، وأما الآخر اللي هو جلس خلف الحلقة فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. فإعراض الإنسان عن دروس العلم بدون عذر إعراض عن الله ورسوله، وأما الثالث فأعرض أي عن كلام الله وكلام رسوله، فأعرض الله عنه. فترك الإنسان العلم مع عدم المعذرة هذا أمارة غضب الله على العبد. ما رأي فضلكم في مظهر الشهين وما يقوله؟ يعني هؤلاء ما ينبغي أن احنا نرفع بهؤلاء رأسا أو نكثر الكلام عليهم، يعني إن كان هذا من أهل العلم يرد عليه، أما إن كان من أمثال بحيري وهؤلاء يعني لا ترفعوا بهؤلاء رأسا. نقولنا يقول كيف أعرف أن الله عز وجل يحبني ويرضى عني؟ قلنا توفيقك للطاعة هذا أمارة حب الله لك، أمارة حب الله لك أن توفق للطاعة، هذه أمارة حب الله عز وجل لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن البر يهدي إلى الإيه؟ وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن الصدق يهدي إلى البر. فالطاعة من جزائها أنها تهدي إلى طاعة، وإذا هدي الإنسان إلى الطاعات كان ذلك آخذا بالعبد إلى مرضات ربه تبارك وتعالى. فلزوم الإنسان طاعة ربه أمارة رضوان الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف مكانك عند الله فانظر مكان الله عندك، فإذا كان لله مقام في قلبك هذا مقامك ومكانك عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.